هي أمانة ومسؤولية إن شاء الله نكونوا في مستوى تطلعات مواطنينا. بلدية جمنا معناها كان حرصنا الأول على أن لقينا مشاريع معناها موجودة، لقينا مشاريع متواصلة، ثم مشاريع كانت فيها نوعا ما من التعطيل، حاولنا أن نحاولوا معناها بقدر المستطاع أن نتجاوزوا هالتعطيلات هذه ونطلقوا المشاريع في أسرع الأوقات، كما مشروع السوق البلدي اللي معناها بقيمة 109,000 دينار، وفي المراحل الأخيرة تم إنجاز المشروع هذا. ثم مشكلة يعاني منها المواطنين أو حي من الأحياء في جمنة اللي هي مشكل ترسب مياه الأمطار، عندنا مشروع تهذيب حي الواحة بقيمة 1,700,000 دينار. الأشغال انطلقت في المدة السابقة وإن شاء الله بحول الله ماشية الأشغال في التقدم والحوض إن شاء الله في أقرب الأجال.